ونستفيد من هذا عباد الله أن الإخلاص شرط في جميع العبادات، وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحضار هذا الشرط من أول لحظة يدخل فيها الحاج في النسك، وذلك بعد الإحرام حين يرفع الحجاج أصواتهم بالتلبية، يرفعون أصواتهم بالتلبية لله ونفي الشريك عنه وإعلان انفراده بالحمد والنعمة والملك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يردد الحجاج شعار الإخلاص هذا بين كل فترة وأخرى، إخلاصا لله جل في علاه واتباعا لرسوله ومصطفاه. وهكذا هكذا يرددون هذه الكلمة حتى يشرعوا في التحلل من الإحرام، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من ترديد كلمة التوحيد في الحج ليستشعر الحاج مدلولها ويعمل بمقتضاها فيؤدي أعمال حجه خالصة لله جل وعلا وحده، خالصة لله من جميع شوائب الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تأملوا عباد الله، والحجاج يرددون التلبية ويرددون هذه الكلمة العظيمة، فيستفيد الحجاج وغيرهم من هذا، يستفيدون درسا عظيما، وهو أن الإخلاص شرط في قبول جميع العبادات. ثانيا من الدروس المستفادة من الحج وقول ربنا جل في علاه: وليطوفوا بالبيت العتيق. البيت العتيق أمة الإسلام هو الكعبة المشرفة، ذلكم البنيان الشامخ والرمز الخالد للحنيفية السمحة، رفعت قواعده على الإخلاص لله جل وعلا وحده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا البنيان العظيم ثابت الأركان مع مرور الأزمان، وهو في منعة من الله وأمان، تتعاقب الأجيال على حجه ويتنافس المسلمون في بلوغ رحابه. وعند الطواف به يا عباد الله، عند الطواف به امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشعر المؤمن وهو يطوف ببيت الله، يستشعر عظمة التوحيد والسنة، ويستفيد المسلمون جميعا درسا عظيما، وهو أن الطواف عبادة خاصة بهذا البيت العتيق. إنه يحرم على من يشهد، يحرم على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم على من يشهد هذه الشهادة العظيمة أن يطوف بالأشجار أو بالأحجار أو بالقبور. ومن فعل ذلك فليعلم أنه تعبد لله لغير الله، تعبد لغير الله من شياطين الإنس والجن الذين شرعوا الطواف بغير البيت العتيق. ومن رأيته يا عبد الله، من رأيته يطوف بغير الكعبة المشرفة، من رأيته يطوف بغير الكعبة المشرفة فاعلم أنه في ضلال مبين. لأن المشروع لنا أيها المسلمون إنما هو الطواف بالبيت العتيق فقط، هكذا أمرنا الله وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا من الدروس المستفادة من الحج وقول الله جل في علاه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من هذه الآية، من هذه الآية الكريمة يستفيد المسلم أن السعي بين الصفا والمروة عبادة مشروعة بأمر الله، عبادة مشروعة بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من سعى بغيرهما فسعيه في ضلال، لأنه لا لأمر الله جل وعلا امتثل ولا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع. والحج بل وجميع العبادات إخلاص لله جل وعلا واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا مما يستفاد من الحج وقول ربنا جل في علاه: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، إلى قوله جل في علاه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم. وفي هاتين الآيتين يا عباد الله بين ربنا جل في علاه، بين أن ذبح الهدي للحاج وأن المقصود منه هو تحقيق الإخلاص لله جل وعلا في العبادة. والذبح يا عباد الله، الذبح إنما يكون لله جل وعلا وحده. ومن هنا، من هنا يستفيد المسلمون جميعا أن الذبح عبادة لله جل وعلا وحده، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد وقع في الشرك بالله جل وعلا وعرض نفسه للعن الله. فعن علي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات، ومن هذه الكلمات قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن يا عباد الله هو الطرد من رحمة الله والإبعاد من رحمة الله جل في علاه. خامسا، ومن الدروس المستفادة من الحج أيضا أن الحاج حينما يفرغ من الطواف يصلي ركعتين لله، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة سورة الإخلاص. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستفيد المسلم، يستفيد الحاج والمسلمون عموما يستفيدون من السورة الأولى البراءة من دين المشركين الذين جعلوا العبادة لغير الله، فذبحوا لغير الله، ونذروا لغير الله، واستغاثوا بغير الله، إلى غير ذلك من أعمالهم القبيحة وعقائدهم الخسيسة التي زينها لهم الشيطان وصرفهم بها عن عبادة الرحمن. ويستفيد المسلم من السورة الثانية إفراد الله جل وعلا بصفات الكمال وتنزيهه عن صفات النقص، وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، إلا الله جل في علاه، وذلك لكمال ذاته وصفاته. الله أكبر معاشر المسلمين، الله أكبر. ما أعظم أن يستشعر الحاج والمسلمون جميعا هذه المعاني العظيمة ويدركوا بأن الحج درس عملي يستفاد منه الطاعة والانقياد، يستفاد منه المجاهدة والصبر، يستفاد منه التلبية والشكر، يستفاد منه الإخلاص والمتابعة. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي طاعة الله فليتنافس المتنافسون. فطوبى لمن لبى نداء ربه وطاف بالكعبة المشرفة البهية، ويا فوز من وقف بعرفات ولبى وكبر فحطت عنه الخطايا والسيئات، مصداقا لقوله جل في علاه الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على نعمة التوحيد والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الفضل والمنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم، اعلموا أن من أخلص لله في عباداته تقبل الله جل وعلا عمله وضاعف أجره، مصداقا لقوله جل في علاه والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن كثير رحمه الله: أي بحسب إخلاصه في عمله، أي يضاعف لك الأجر والثواب يا عبد الله بحسب إخلاصك لله جل وعلا واتباعك لرسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكرتكم عباد الله، لهذا ذكرتكم في هذه الخطبة بدروس عقدية تقوم على إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده، لتسعوا جميعا في تعلم العقيدة الصحيحة وتصحيح ما شابها من الأخطاء كالطواف بالقبور والذبح لغير الله والنذر لغير الله. فإياكم عباد الله، إياكم والمجاملة فيما يغضب الله، إياكم والمداهنة في دين الله. فالمؤمن يسعى في إصلاح نفسه أولا، ثم إصلاح غيره، سالكا في ذلك كله منهج السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. لأن الله جل في علاه يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فاتقوا الله أيها المسلمون، اتقوا الله في الكتاب والسنة، واعملوا بهما كما عمل سلفكم الصالح، واهتموا بدينكم عموما وبعقيدتكم خصوصا. واعلموا عباد الله جميعا، اعلموا أن الدين يبنى على أصلين عظيمين. الأصل الأول الإخلاص لله جل وعلا في العبادة، وقد بينت شيئا منه في هذه الخطبة. والأصل الثاني هو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنبين ذلك من خلال بقية الدروس المستفادة من الحج في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. وتذكروا جميعا قول ربكم جل في علاه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.